يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا. واجعل معونتك العظمى لنا سندا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. أنت فللرجاء ثواب. أنت تعلمه واجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع وفضلك واسع وفضلك واسع تركت الناس كلهم وراء تركت الناس كلهم وراء وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعاملني بجودك وعفو عني فإن تغضب فمن